بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته ومحبته أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، ما زلنا مع سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو الانفصام النكد بين منهجها المنير وواقعها المؤلم المرير. فأنا يا إخواني لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني لعلها أن تسمع من جديد عن الله عز وجل، ولعلها أن تسمع من جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها أن تحول هذا المنهج المنير في حياتها إلى منهج حياة، وتردد مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعيش سويا بحول الله ومدده اليوم مع حق جديد من حقوق هذه السلسلة المباركة الكريمة، حقوق إسلامية. وكنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن حق الوالدين، وحديثنا اليوم عن حق كبير رقراق رقيق وضاء، إنه حق الأبناء. فأعيروني القلب والأسماع. أيها الإخوة الأكارم، إن هذا الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان، ورأيت أنه من الأدب وحسن الخلق في عرضنا لحق الأبناء على الوالدين أن أستهل هذا الحديث بمخاطبة إخواني وأخواتي الذين حرموا من نعمة الأولاد، لأذكرهم بأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله، وهو الحكيم الذي لا يخطئ، العليم الذي لا يجهل، الرحيم الذي لا يظلم. يقول تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاصبر، فاصبر أيها الأخ الكريم على ابتلاء الله عز وجل، واعلم بأن الرضا بالقضاء هو من أعظم ثمار التوكل على الله تعالى، هو ركن من أركان الإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاصبر على قدر الله وقضائه، وكن على يقين مطلق بأن اختيار الله عز وجل لك هو الخير. ولقد وعد الله الصابرين بخيري الدنيا والآخرة، قال تعالى: تدبر حبيبي في الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بل ووعد الله الصابرين وعدا عظيما، فقال جل وعلا:

ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فالأولاد يا إخواني إن كانوا من الصالحين كانوا من أجل نعم الله على الوالدين. تدبر في حياة الوالدين، بل وبعد ممات الوالدين فإن ميزان الوالدين يثقل بعد موتهما، وإن درجة الوالدين ترتفع عند الله بعد موتهما، وذلك باستغفار ولدهما ودعائه لهما. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح أيها الإخوة نعمة لوالديه في حياة والديه وبعد ممات والديه. سترى ميزانك يوم القيامة فيه من الأعمال ما لم تعمله أنت في دنياك، فمن أين هذا؟ من أين هذا الفضل؟ ومن أين هذا الثواب؟ إنه بسبب غرسك الطيب في الدنيا، بسبب تربيتك الصالحة لأولاد صالحين تضرعوا إلى الله لك بالدعاء بعد موتك، وأكثر الاستغفار لك بعد موتك، فترتفع درجتك ويثقل ميزانك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل استغفار ودعاء أولادك إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما إن كان الأولاد أيها الأحبة سببا من أسباب انحراف الوالدين عن طاعة الله، وقدم الوالدان حق الأولاد على حق الله ورسوله، فحينئذ يكون الأولاد فتنة من أعظم الفتن على الوالدين في الدنيا بل وفي الآخرة. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، وأرجو أن تتدبر هذا النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف يكون الولد عدوا؟ تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن الأولاد مبخلة مجبنة محزنة. كيف ذلك أيها الإخوة؟ سنجيب على هذا السؤال في حلقتنا القادمة، ونتعرف كيف أن الأولاد يكونون مبخلة مجبنة محزنة. إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة، نستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على تأدية حقوق أبنائنا وبناتنا، فهذا حق كبير علينا، وتلك أمانة عظيمة في رقابنا سنسأل عنها يوم نلقى الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في أمور ديننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.